فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله ربه بالهدى ودين الحق اختلف الناس قبولا ورفضا، فكان منهم من طبع الله رب العالمين على قلبه وختم، فظل كافرا لم يخرج الكفر من قلبه ولم يدخل الإيمان في قلبه، وكان منهم من ملأ الإيمان قلبه فأسلم وآمن واتقى، وكان منهم من أسلم ولما يدخل الإيمان قلبه حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى، وكان من الناس الذين عاشروا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافقون، لما قويت شوكة الأمة وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه بالهجرة وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقتال، كان هنالك في المدينة منافقون، من يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم إن المسلمين بيّن الله رب العالمين درجاتهم، فأول درجاتك يا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون مسلما، بأن تأتي بأركان الإسلام الخمس التي هي الأسس الأول لهذا الدين العظيم، والتي تحفظها حفظا تاما كاملا. بني الإسلام على خمس، هكذا كنا نعلم ونحن صغار، وهكذا تحفظونه والحمد لله رب العالمين. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يقيم العبد منا الصلاة على الوجه المرضي من الرب العلي تبارك وتعالى، وأن يصوم رمضان إيمانًا واحتسابًا كما علمه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يؤتي الزكاة التي علمكها إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم يرتقي العبد بعد ذلك فيكون أعلى درجة فيأتي بالإيمان، إذ الإسلام غير الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان درجة أعلى، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هكذا علمنا أهل العلم رحمة الله عليهم، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما علمنا نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلمنا ربنا أن هنالك درجة أعلى من الإيمان، وهي التقوى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فالنداء أصلا على المؤمنين، فهم حصلوا الإسلام واستقر في القلوب وأتوا بأركانه، ثم ملأ الإيمان قلوبهم وأبدانهم حتى ظهر على حركاتهم وسكناتهم، ثم ارتقوا لما طال حالهم مع الإيمان، ارتقوا حتى نادى عليهم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدرجة التقوى أعلى من درجة الإيمان، والعبد الذي حصل الإسلام الحق والإيمان الصدق يرتقي حتى يصل إلى درجة التقى. والله رب العالمين أمر بالتقوى بصيغة الأمر في القرآن العظيم في 79 موضعا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ويقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لغير ذلك من أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بصيغة الأمر اتقوا ربكم، اتقوا الله في 79 موضعا من كتاب الله العظيم. وأصل التقوى كما علمنا أهل العلم رحمة الله عليه، التقوى في اللغة الحذر يقال اتقيت الشيء اتقيه تقية واتقاء يعني أحذر. وفي الاصطلاح هي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية يعني حاجزا، أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية وحاجزا. يقول الله تبارك وتعالى: هو أهل التقوى يخبر عن نفسه ولا ينبئك مثل خبير. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول أهل العلم رحمة الله عليهم: فهو أهل لأن يأتي العبد ما يجتنب به مغفرة الرب تبارك وتعالى، وهو أهل لأن يأتي العبد ما يجتنب به سخط الله تبارك وتعالى. يقول علماؤنا كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه في الأثر الموقوف عليه عند الطبراني في الكبير وغيره لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى. سبحانه، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، سبحانه تبارك في علاه. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وشكره، شكرك لله تبارك وتعالى، يشمل جميع ما أمرك به من طاعة. فكل ما أمرك الله رب العالمين به من طاعة ينبغي أن تأتيه ذلك من شكرك لله تبارك وتعالى. وأما ذكره يعني يذكر فلا ينسى، فهو أن يذكر العبد بقلبه، بقلبه أول، أن يذكر العبد بقلبه مراد ربه في حركاته وسكناته وكلماته، أن يذكر العبد بقلبه مراد ربه في حركاته وسكناته وكلماته سبحانه جل في علاه، وكذلك أن يحضر العبد بقلبه سخط ربه في حركاته وسكناته وكلماته، في معنى ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. وذكر الذهبي رحمة الله عليه أن طلق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن التقوى قال: هي العمل، اسمع، بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. العمل بطاعة الله على نور من الله، نعم، إذ العبد لا يتبع هواه إنما يتبع أمر سيده ومولاه. العبد الحق لا يتبع هواه ولا يتخذ إلهه هواه، وإنما العبد الحق يتبع مراد سيده ومولاه. العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينظر في كتاب الله رب العالمين ما مراد الله منه فيأتيه، وما مراد الله رب العالمين الذي ينبغي أن يجتنبه فيجتنبه، سبحان ربي العظيم. العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله كذلك، إذ قد أنار الله قلب العبد المؤمن بالكتاب والسنة، وقد شرح الله صدره، وقد تكفل الله رب العالمين له بأمره فانشغل به. العبد الرباني يعلم أن الله رب العالمين تولى له تدبير أموره، وإنما هو يسعى بمراد الله رب العالمين منه، ويعلم أنه محفوظ بحفظ الله، كما بينت لك في الجمعة قبل الماضية، احفظ الله يحفظك، هو يعلم ذلك، فهو يسعى في طاعته بنوره رجاء ثوابه، ويحذر معصيته على نور منه خشية عقابه. نعم، العبد العاقل يعلم أن الله رب العالمين أعد جنة لمن أطاعه، وأعد عذابا وخزيا وندامة دنيا وآخرة لمن عصاه. ولذلك لما ينظر العبد في القرآن العظيم ويرى أهمية التقوى التي وصف الله رب العالمين بها الأولين والآخرين، التقوى سبب للفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا حال العبد، حال المؤمن، حال التقي، يسعى في دنياه من غير منافسة ولا شقاق ولا نفاق ولا رياء، يعلم أنه قد أسلم انقياده لله رب العالمين، ويعلم أن ما يجريه عليه الله تبارك وتعالى إما سراء وإما ضراء، ففي السراء يشكر الله رب العالمين، وفي الضراء يصبر على ابتلاء الله رب العالمين، فيكون حاله حاله من مرضاة الله رب العالمين عليه، وأن يتكفل به سبحانه جل في علاه. الله رب العالمين أمر بالتقوى ووصى بها الأولين والآخرين. يا يقول الله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. اسمع: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني يا أمة محمد، وصى الله رب العالمين أهل الكتابين من قبلنا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سبحان ربي العظيم، اتقوا الله رب العالمين. فوصى الله رب العالمين الأولين والآخرين بالتقوى، وأمر الله رب العالمين على ما بينت لك في كتابه بالتقوى في غير موضع، وكذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت عند الترمذي وغيره بسند حسن من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يخاطب رجلا من أصحابه كأنما يخاطب الأمة كلها، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في السر، في العلن، في الخفاء، في الغضب، في الرضا، في كل أحوالك وأماكنك التي تكون فيها، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. بل وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت ذلك عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الله تبارك وتعالى يقول: وأسألك خشيتك، الخوف منك، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في الغيب يعني فيما غاب عن الناس، وفيما غاب عن ناظرهم ورؤياهم، وكذلك في الشهادة. وهذا إمام المتقين محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله تبارك وتعالى خشيته في الغيب والشهادة. واعلم يا صاحبي أن الله رب العالمين وصف المتقين بأوصاف في القرآن العظيم، فمنها حالهم في الدنيا، ومنها حالهم مع الله رب العالمين. فوصف ربنا تبارك وتعالى عبادتهم ومعاملاتهم. العبد الرباني ليس إنسانا يغلق على نفسه عبادة وما يخالط الناس، لا، هو يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وهو لا يعتزل إلا في مواطن الفتن. سبحان ربي العظيم. إذ كما قلت لك العبد الرباني لا يتبع رغبته وهواه، وإنما يتبع أمر سيده ومولاه. فوصف الله رب العالمين المتقين كما ترى في سورة البقرة مثلا، يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فانظر، وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم يؤمنون بالغيب، فيؤمنون بالله رب العالمين. هل رأى أحدنا الله؟ لا، لم يره. نسأل الله رب العالمين أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة الخلد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وألا يحرمنا رؤياه. وأما في الدنيا فهل رأى أحدكم الله؟ لم يرى أحدنا الله، وإنما آمنا به وهو غيب، وآمنا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن كتابعين وتابعي تابعين لم نره سبحان ربي العظيم. فهذا مدح، إذ الذي يهديه الله رب العالمين لهذا الدين العظيم فظن أن هنالك نعمة أكبر من الإسلام، فقد أبعد النجعة وقد خالف صحيح ما يراد من العبد الرباني تجاه الرب العلي. وكذلك آمنا بالموت، وآمنا بسؤال القبر وبعذابه ونعيمه، وآمنا بالبعث والحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار والصراط، آمنا بذلك كله ولم نره. وكذلك حال المتقين، فهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله رب العالمين وبالموت وبالقبر وبالسؤال وبالبعث والنشور والحشر والميزان والصراط والكتاب، والحمد لله رب العالمين. وهم كذلك لما آمنوا بذلك فعلموا أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يتركوا سدى، وأيقنوا أن هنالك جزاء من جنس العمل، وأيقنوا أن هنالك عرضا يعرضه العبد على سيده وإلهه. أحسن العمل، فأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله رب العالمين فريضة وتنفلا، فآتوا الزكاة المفروضة بنصابها، ثم هم في أموالهم حق للسائل والمحروم، وينفقون بحول الله رب العالمين بجود وسخاء، يعلمون أن الله رب العالمين يعوض النفقات. وكذلك يؤمنون بما أنزل إلى نبيهم من الكتاب والسنة فيلتزمونه ولا ينحرفون عنه، ويسلكون الطريق المستقيم خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويؤمنون بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك يؤمنون بالشرائع الأول التي أخبر عنها ربنا في القرآن العظيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، فجزاؤهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ووصف الله رب العالمين كذلك تعاملاتهم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كثير من الناس يذكر الله تبارك وتعالى بالعبادة والذكر والنفقة والشكر في حال السراء، وينسى الله تبارك وتعالى في حال الضراء، بل ويتسخط عليه: يا رب ألم تجد غيري تفعل به كذا وكذا؟ يا رب. هذا ليس حال المتقين. الذين ينفقون في السراء في حال سروره، والضراء في حال ضره، والضراء تكون في حال الضر في الجسد خاصة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه من صفات المتقين، أن يكذب غيظه وهو قادر على أن ينفذه، أن يكذب غيظه وهو قادر على أن يبطش بمن غاضه وكاده، هذه من سمات المتقين. والعافين عن الناس فلا يجد في قلبه برا وكرها وغضابة حتى في من أساء إليه. سبحان ربي العظيم. هل هذا حالك؟ إن لم تكن فحالك. والله يحب المحسنين. ثم بين الله رب العالمين أنهم ليسوا معصومين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم، لا يقنطهم من رحمته، ولا يغلق أمامهم بابه، ولا يردهم عن أعتابه، بل يقبلهم ويرحمهم ويغفر لهم ويسترهم سبحانه. سبحانه لا إله غيره ولا رب يرضينا سواه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. سبحان ربي العظيم. فهذا في حال دنياهم، في معاملاتهم، في حيواتهم مع الناس، تجد أحدهم لينا هشا بشا طيب القلب متسامح كاظما لغيظه، يعامل الناس بالأخلاق المحمودة، يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح، وهذا دأب المتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك وصفيك ونجيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأحبتي في الله رب العالمين، وصف الله رب العالمين كذلك تعبده، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك، يعني في دنياهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الهجع من ذوات الأضداد، والمراد به هاهنا والله أعلم بمراده كانوا قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني يمضي المتقون ليلهم قائمين لله رب العالمين، قانتين، قائمين، راكعين، ساجدين، ذاكرين، تابين للقرآن العظيم. فإذا ما جن عليهم السحر وهو السدس الأخير من الليل، جلس أحدهم يستغفر كأنما قد أصاب في ليله المآثم. ورحم الله صلة بن أشجع، يحكي عنه جعفر بن زيد، وكانوا في جهاد في سبيل الله رب العالمين، يفتحون كابلا، يقول: فلما جن الليل قلت لأرقبن الليلة عمل صلة. قال: فلما التمس غفلة من الناس، يعني أحس أن الناس ناموا، قام فدخل غيظة، الغيظة هي الغابة كثيرة الأشجار، ومعه إداوته، فتوضأ ثم قام يصلي، فبينا هو يصلي إذ جاء أسد فأخذ يهمهم، فأما جعفر بن زيد قال: فخفت فارتقيت شجرة عالية، وأما صلة فلم يتحرك، وأتم صلاته على أجمل وأكمل ما تتم صلاته. ثم نظر إلى الأسد بعد أن سلم، قال: يا من حال، وهي كنية الأسد، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأنفذ أمر الله وإلا فدعنا وربنا. إن كنت قد أمرت فينا بشيء أمرك الله أن تأكلنا فكلنا، أنفذ أمر الله وإلا فدعنا. قال فولى الأسد وله زئير، فر منه الأسد وهذا حال المتقين. قال فلما جاء السحر جلس فحمد الله رب العالمين وأثنى عليه ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يسألك الجنة. يا الله، نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وشبابنا وشيوخنا وكهولنا رجالنا ونساؤنا تراهم يقضون ليلهم في قيل وقال وخلاف وجدال ومسلسلات وأفلام ومهاترات وشقاق، ولا يصلون حتى صلاة الصبح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيذكر الله رب العالمين عبادته، وكذلك يذكر الله رب العالمين بعض أوصافه في الدنيا، يقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، نخائفين، نخاف سخط الله ونخاف عذابه ونخاف حسابه ونخاف النار. إنا كنا قبل، يعني في حياته والدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. سبحان ربي العظيم. ما الذي يحصله العبد من التقوى؟ أنت إن أتيت بهذه الصفات فماذا تربح؟ تربح كثيرا جدا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يفتح الله رب العالمين لك في القرآن العظيم فتحا. نعم، ألم يقل الله رب العالمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. ففيه هدى للمتقين خاص، فينشرح صدورهم وتهدأ قلوبهم وتسعد دنياهم وآخرتهم. سبحان ربي العظيم. وكذلك يكون العبد مع الله ويكون الله مع العبد. قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة، إذ الله رب العالمين له معية عامة، معية العلم والإحاطة، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه، ولا تغيب عليه غائبة. علمه يحيط بكل الأشياء، يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه. وله معية خاصة يؤيد بها أحبابه وأتباعه وأولياءه وأصفياءه. قال الله رب العالمين وهو يخبرنا قصة موسى وهارون مع فرعون، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سبحانه. وقال الله رب العالمين حكاية عن محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن صاحبه الصديق الكريم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا تحزن إن الله معنا. فهي معية خاصة أعدها الله رب العالمين لمن أحبه وأراده، ولمن كان على طريقه وطريقة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما علمنا علماؤنا إذا كان الله معك فمن تخاف؟ إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ نعم إذا كان الله يحميك يرعاك يصطفيك يحوطك يصونك، من تخاف؟ من تخاف؟ وإذا كان الله عليك يحاربك، قد بارزته بالمعاصي وتجرأت عليه، غرك إمهاله وإفضاله وإنعامه، وغرك بالله الغرور، فكان عليك من يحميك من الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين مع المتقين، يحوطهم ويرعاهم، يحميهم ويجعل لهم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فيفرق العبد بنور الرب تبارك وتعالى بين الحق والباطل، وبين الضلالة والهدى، وبين الغي والرشد، فيجعل الله رب العالمين لعبده التقي فرقانا من أمره، فينظر ببصيرة من ربه فيرى عوار الأمر ويرى سليمه من سقيمه بحول الله رب العالمين وطوله. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم سبحانه سبحانه. العبد التقي يحشره الله رب العالمين وفدا يوم القيامة. يقول الله رب العالمين: يوم نحشر المتقين ولد الرحمن وفدا ونسوق المجرمين. انظر، انظر إلى الفرق بين اللفظين. يحشر الله رب العالمين المتقين كما قال أهل العلم على النوق مكرمين إلى الرحمن الرحيم وفدا ونسوق، كأنما تساق بهائم أعزكم الله تبارك وتعالى، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. العبد التقي ينجيه الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هكذا حال العبد التقي. العبد التقي الجنة قريبة منه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام. العبد التقي في حماية الله رب العالمين. العبد التقي ينجيه الله رب العالمين حتى من ورود النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نسأل الله السلام في المنتهى حتى لا أشق عليك، فإن ثمرات المتقين وثمرات التقوى كثيرة، راجعها في القرآن العظيم. ينبغي أن تعلم أنك عبد موقوف ميت محاسب، ينشر عملك أمام الله، والعاقل من يجعل بينه وبين سخط ربه ومولاه وقاية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين كان يدخل بيته فيجد التمرة على فراشه فيرفعها إلى فيه، ثم يذكر أن تكون ربما تكون من تمر الصدقة فيلقيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل يوما على الحسن رضي الله عنه وأرضاه فيجد في فيه تمرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كخل كخل أو كخ كخ، لغتان في الكلمة، وهي فارسية تعربت. كخل كخل أو كخ كخ، كلاهما روايتان وهما صحيحتان فصيحتان. ألم تعلم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أننا نهينا عن الصدقة أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحفظ ذلك. فعليك أن تتقي الله رب العالمين في سمعك وبصرك ولسانك، في يديك ورجليك، في قلبك، في حركاتك وسكناتك وكلماتك، فيما تجعله في فيك وفي امرأتك وولدك من مطعم أو مشرب. ينبغي عليك أن تراعي ذلك كله وأن تتقي الله رب العالمين في ذلك كله إن كنت تريد حمايته ورعايته وصيانته وجنته ورؤيته. إن كنت تريد ذلك فاتقه، اتق الله حيثما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا تقل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه لغيب. إذا ما خلوت يوما في ظلمة والنفس تأمرك بالطغيان فاصدحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراك، الله رب العالمين يراك ويراقب ويسمع، يعلم منك كل شيء، يعلم خائنة عينك وما يخفي صدرك، يعلم ما يدور بخلفات صدرك وقلبك. فاستحي من الله واتق الله في نفسك وإخوانك والمسلمين وجيرانك وأهلك وعشيرتك. اتق الله رب العالمين في المسلمين وفي غير المسلمين. اتق الله رب العالمين في الدماء والأعراض. اتق الله رب العالمين في الأموال التي قد حرمت عليك. اتق الله رب العالمين في أمرك كله حتى تفلح دنيا وآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك رهابين، لك مكواعين، إليك منيبين، عليك مقبلين، وعن سواك مدبرين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وجوارحنا من الوقوع في الفتن يا رب العالمين. اللهم اضرب علينا سرابقات حفظك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضار، لا نهلك يا ربنا وأنت رجاؤنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يضار، لا نهلك يا ربنا وأنت رجاؤنا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، صغيره وكبيره، علانيته وسره. اللهم يا رب العالمين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا سند من لا سند له، ويا عز من لا عز له، ويا أمان من لا أمان له، ويا جار من لا جار له. كل بلدنا جارا من شرار خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أو عليهم أحد من الناس أو أن يطغى. اللهم من أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بخير فكن له خير معين، ومن أراد بلادنا أو الإسلام والمسلمين بشر فاجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه دائرة، واجعله لنفسه. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم اجعل آخر قولنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.